استهلالهم طيب. كما فتحنا هذا يومكم والله ما شاء الله. وقدنا Yeah. حلو المجد ده. الله يفتح عليك. الله يشرح صدرك. جميل. عليك يا حبيبي ما شاء الله مدرسة كبيرة برضه. أيوة الله. الرحمن شأن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. بسم الله حلوة دي، مبسوط انت؟ اظن انت مبسوط انت كده. ايه ابسط احمد عبد الفتاح كمان. الله يشرح صدرك. تعليك يا حبيبي. Thank you. Thank you.